عندما قامت الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 وتأسس الاتحاد السوفيتي، كان متوقعا أن تتلقى الموسيقى الكلاسيكية في روسيا ضربة مميتة. حدث شيء من هذا، فقد غادر الاتحاد السوفيتي أعظم الموسيقارين بروكوفييف، سترافينسكي، رحمانينوف، ولكن شوستاكوفيتش لم يغادر. في ذلك العام عندما قامت الثورة كان ديمتري شوستاكوفيتش في 11 من العمر، وقد تعلم الموسيقى وأيد الثورة ومجدها في موسيقاه. تعرض شوستاكوفيتش لنصيبه من الاضطهاد الستاليني أيضا، وذلك بعدما خرج ستالين نفسه قبل اكتمال حفل قدمت فيه أوبرا لشوستاكوفيتش، وقامت جريدة البرافدا لسان حال الحزب الشيوعي بمهاجمة الموسيقار بعد تلك الحادثة. كان العهد الستاليني في الاتحاد السوفيتي يريد من الموسيقى أن تكون بسيطة، ملائمة للشعب، وبعيدة عن النزعات الموجودة في الغرب الرأسمالي، حتى لو كانت هذه النزعات تقنية محضة مثل السلم الكروماتي غير النغمي الذي اشتهر في الغرب وهاجمه العهد السوفيتي. لكن إخلاص ديمتري شوستاكوفيتش للعهد السوفيتي استمر، وعادت منزلته وارتفعت حتى لقد غدا عضوا في مجلس السوفيت الأعلى. مات شوستاكوفيتش عام 1975. نستمع إلى فالس لديمتري شوستاكوفيتش.